من هذا؟ سمع ثوبه يحط في الارض. من هذا؟ قال انا عبد الله. قال ان كنت عبد الله فارفع ازارك. ان كنت عبدا لله فايه؟ اسمع كلام. لكن لكل مقام مقال، ولكل عقل توجه، ولكل شخص خطاب. فالذي يوجه لعبد الله بن عمر لا يوجه لأعرابي من الجفاة أتى من الأعراب. لكل إنسان كلام يقال، ليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال يقال في جميع الأحوال. نعم، ينبغي أن نتعلم فن الدعوة. ليس أن تكلم رجلا وقورا كبير السن خلاف أن تكلم شابا. قال عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدث قومك حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. بوب الإمام البخاري بابا، هل يخص بالعلم أناسا؟ نعم، وسرد فيه وأورد فيه حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم أرى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم محاذا ألا يحدث بها الناس، قال أحدث بها الناس؟ قال إذا يتكلوا. أخبر أبي معاذ عند موته تأسمي. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت قد صلى النبي ولا عليه وعلى أبي الصلاة والسلام، حين يقول لعبد الله ارفع إزارك فإنه أرقى وأرقى وأرقى، ارفع إزارك إن كنت عبدا لله فارفع إزارك، يقول لي للآخر للأحنف بن قيس: ارفع إزارك فإنه أنقى أنظف وأبقى مش هيدور وأتقى لله، يعني طاعة لأمر الله. أخبره بثلاث مواد لرفع الإزار. قد تأتي إلى إنسان جلبيته طويلة شوي، تقول له: عم الحاج ربنا يكرمك، أنا خايف والله أحسن صلاتك ما تقبلش، يا ريت بس ترفع الجلبية 2 سم فوق. يقول لك: ليه وأنا مش لاقي آكل؟ الناس يقولوا إيه؟ مش لاقي نص متر يطول الجلبية؟ تقول له: لا مش عشان كده، فإنه أنقى. أنت ماشي في الشارع ما انتش عارف المية اللي مرشوشة دي نظيفة ولا مش نظيفة. قد يكون مرت امامك بهيمة وخلفت نجاسة، قد وانت ماشي واحد يدوس على جلبيتك، فانه انقى وابقى. ما تدوش كده للجلبية ويدوش بسرعة، وابقى. والرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قال لابن عمر في موضع اخر وفي رواية اخرى من الحديث: أليس لك في أسوة؟ يقول عبد الله: فنظرت فإذا أزرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف الساقين. لها جلبيت فين؟ في وسط الساق، يعني بين الركبة وبين رجله، في نص المسافة دي. يا ده يبقى شكلها وحش قوي. الأحنف بن قيس قال كده: قال يا رسول الله إن رجلي فيهما حنف. فيهما ايه؟ حنف يعني ميل ميل. قال: يا أحنف، كل خلق الله جميل. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال: يا أحنف، كل خلق الله جميل. فأنا كنت بكلم الشاب بقول له: يا ابني كل خلق الله جميل. لما خلقك سحر، من الخلق السحر؟ الله. شاف أرضك من غير سحر، وأنبت لك على لحيتك شعر. شاف شفتيك من غير سحر، وأنبت لك سارب. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أي تبديل لخلق الله ممكن؟ عشان كده قلت لك قبل كده: إن لماذا خلقك الله؟ خلقك لتعبده. حد يضحك عليك يقول لك: خلق خلقت لعمارة الأرض. إلى بيخدعك. الأرض عمار قبل وجود الإنسان، وإنما الذي يخربها الإنسان. نعم، الأرض عمار بخلق الله سبحانه وتعالى. شاهد، كل خلق الله جميل. أعطاك شعرا سواسية لو أراد، لو كان في هذا جمال. عشان كده الناس اللي بتفهم في الجمال كانت السيدة عائشة منهم، من الناس اللي بتفهم في الجمال، فكانت تقول إيه: لا والذي زين وجوه الرجال باللحى. اللحية زينة يا عم الحاج، اللحية زينة، واللي بيحناها مثلة. نعم، مش ده قصدنا، وإنما قصدي أن كل خلق الله جميل. جميل، خلقك جميلا. لماذا تفسد الجمال؟ والله جميل يحب الجمال.